تذكر فيه السواري السواري أي. نعم وإذا صلينا بالصف اللي ما فيه سواري يعني فوتنا الصف كان فيه كم شخص ناقص احتجوا علينا بتفريق المسلمين. لا تقول هناك جواز احتجوا علينا الذين نعم. احتجوا هم الجهلاء نعم ما لك ولكن إذا صلينا بالصف اقتصر الله يديك على السؤال الشرعي ولا تبالي بالمعترضين ماذا مجهلة اعرف الحكم الشرعي وامضي. الآن اللي أفهم منك في ضرر إذا صلينا في السنة الله يليك الذي فهمت منك أنك إذا ابتعدت عن الصلاة بين السواري صار بينك بين الصف هذا والصف اللي أمامك صار في مسافة طويلة. أنا أصلي بالثالث بالثالث ما في سواري. أخي أنا ما بحكي عنك بحكي عن أي مسلم يريد أن يصلي فهل يصلي بين السواري مشان يكون قريب من الصف اللي بين يديه ولا بيتأخر عن الصف بين السواري؟ نعم بيتأخر عن الصف. طيب شو سؤالك إذن؟ مو هذا سؤالك؟ نعم. طيب أنت عم تجاوب عن سؤالك ولا أنا بدي جاوبك عن سؤالك؟ بس يعني نعتمد إذا تركنا الصف بين السواري صلينا في الثالث مع أنه في نقص بالصف الثاني إذا كان في سواري. يا أخي الصف بين السواري لا يعتبر صفا. نعم. طيب فإذا الغي من ذهنك وأميل الصف على الشراء وهو الذي لا يكون بين السواري ولو كان صار في مسافة طويلة بين هذا الصف الذي ليس بين السواري والصف الذي بين السواري صف مستقل. نعم. لا تصف بين السواري إلا إذا كان حشر المسجد في ضرورة قاهرة ربما الآن حصل شيء من هذا. نعم. هذه الضرورات به المحظورات. أما المسجد واسع فأولا يجب التحاشي عن الصلاة بين السواري والإمام إذا كان على السنة ينبغي أن يختار الصفوف التي لا تنقطع بسبب السواري. قد يكون مثلا بين في مؤخرة المسجد فراغ أكثر من مقدمة المسجد فيتأخر حتى يتحاشى الصف الثاني أو الثالث. المهم الصف بين السواري لا يجود إلا بالضرورة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.